حبايب الحلوين، كان يا مكان كان فيه ثلاثة إخوات يزرعوا في الغيط، وأختهم تاخد الأكل وتروح لهم. كانت أختهم رايحة لهم شافت حاجة سودة، والسحابة بقت جبل، والجبل بقى مارد كبير كبير. البنت خافت، والمارد خدها في ايده حبسها في قلعة ملهاش باب ولا شباك، والاخوات الثلاثة في الغيط سوا. ولما جاعوا سألوا وقالوا: يا ترى اختنا ما جات لناش بالاكل ليه؟ يا ترى اختنا جرالها ايه؟ عامل عجوز في الحدوتة قال لهم: المارد خطفها وحطها في القلعة. والثلاثة قالوا: نروح للمارد ونقول له اعمل معروف سيب اختنا، يمكن قلبه يحن علينا ويسيبهن. ضحك العجوز وقال: قلبه يحن عليكم؟ هو انتوا فاكرين المارد له قلب؟ ده المارد ماشي من غير قلب. والثلاثة يسألوا: امال قلب المارد فين؟ ضحك العجوز وقال: المارد مخبي قلبه جوه بيضة، والبيضة في الشجرة، والشجرة في الغابة، والغابة في آخر الثلاث سكات، في سكة على اليمين وسكة على الشمال وسكة لقدام، والثلاث سكات بيودوا للغابة. والثلاث إخوات قالوا: نروح سوا الغابة، نطلع الشجرة سوا، نجيب البيضة سوا، نكسر البيضة سوا، قلب المارد ينكسر يسكت ما يدقش، والمارد يموت، ولما يموت المارد نروح نجيب أختنا سوا. ويقول لهم عم العجوز: هقول لكم نصيحة خلوها حلقة في ودنكم، مش مهم تمشوا في أي سكة، المهم تروحوا الغابة. ومشيوا الثلاث إخوات، وعند أول الثلاث سكات واحد قال: نمشي في السكة اليمين. التاني قال: لا نمشي في السكة الشمال. والثالث قال: ولا دي ولا دي، أحسن نمشي لقدام. الله الله الله، ثلاث إخوات هيزعلوا من بعض، يا خبر! بس رنت في ودنهم كلمة عم العجوز. كان عم العجوز قال لهم: مش مهم تمشوا في أي سكة، المهم تروحوا الغابة. والثلاث إخوات قالوا: مش مهم نمشي في أي سكة، المهم نروح الغابة. واحد منهم قال: همشي في السكة اليمين. والتاني قال: لا همشي في السكة الشمال. والتالت قال: همشي في السكة اللي قدام. واحد مشي في اليمين، والتاني في الشمال، والتالت في السكة اللي قدام. شافهم المارد، والمارد يجري وراهم، مش عارف يجري ورا مين ولا مين، يجري ورا اللي في اليمين ولا اللي في الشمال ولا اللي ماشي في السكة اللي قدامه. المارد محتار، لو مسك واحد اتنين حيروحوا الغابة ويكتروا البيضة، لو مسك اتنين واحد حيروح الغابة ويكسر البيضة، لو مسك التلاتة المارد يقول: يا ريت، لكن ازاي امشي في التلات سكات؟ ازاي امسك التلات اخوات؟ المارد واقف مش عارف يروح فين ولا فين ولا فين، يمسك مين ولا مين ولا مين. وجريوا التلات اخوات وتلموا في الغابة، واحد طلع فوق الشجرة، والتاني اخب البيضة، والتالت كسرها، والمارد مات. والتلاتة عشان راحوا سوا جابوا اختهم سوا تطبخ لهم وتودلهم اكلهم. والتلات اخوات قالوا: كتر خير عم العجوز علمنا، مش مهم نمشي في اي سكة، المهم نمشي سوا وفي الاخر نروح الغابة. حلوين وتوتة فرغت الحدوتة، انما اخر الحدوتة نقول احنا كمان نتعلم من عمنا العجوز، مش مهم نمشي في اي سكة، المهم اننا نمشي سوا كلنا ايد واحدة، هناك وهنا كلنا ايد واحدة.